بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد بدأنا في الدرس الماضي في الكلام على كتاب الجزية في سياق كلامنا على صور الأمان. تكلمنا على الأمان ونتكلم الآن على الجزية، ثم نتكلم على الهدنة، وقد بينا الفرق بين هذه الأمور الثلاثة. وقلنا إن الأصل في الجزية قبل الإجماع قول الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر ومن أهل نجران ومن أهل أيلة، وقلنا إن لها أركانا خمسة: الركن الأول الصيغة، والركن الثاني العاقد، والركن الثالث المعقود له، والركن الرابع المكان، والركن الخامس المال. الصيغة والعاقد يعني من الذي يعقد الجزية للكفار، والمعقود له من هو الذي تعقد له الجزية، والمكان ما هي الأماكن التي يجوز لنا أن نعقد للكفار فيها الجزية، ما هي الأماكن التي يجوز أن يستقروا فيها ويقيموا بها. وأما المال فهو المقدار الذي يدفعونه جزية وما يترتب عليهم أيضا مع الجزية. أما الركن الأول وهو الصيغة، فقلنا من صوره أن يقول الإمام للكفار: أقركم بدار الإسلام أو أذنت لكم في إقامتكم بها على أن تبذلوا جزية وتنقادوا لحكم الإسلام. وقلنا لا يشترط في ذكر، صح أنه يجب ذكر قدره حتى ما يقع به غرر وحتى لا يقع في خلاف بالمستقبل، وسنتكلم عن هذا في المستقبل في الركن الخامس، لابد أن تكون مقدرة معلومة. ولكن لا يشترط أن يذكر في العقد كف اللسان عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا مذكور في انقيادهم بحكم الإسلام، لأنه يقول لهم: أقررتكم على الإقامة في ديار الإسلام شريطة أن تبذلوا الجزية وتنقادوا لحكم الله لحكم الإسلام. فانقيادهم لحكم الإسلام يمنعهم من الكلام على الله تعالى أو رسوله أو القرآن الكريم، يمنعهم من التعرض لهذه الأمور، وسنتكلم أيضا على هذا في مكان آخر من مباحث الجزية. وقلنا من شروطها أن تكون مطلقة، فلا يصح أن تكون مؤقتة، ويشترط لفظ قبول منهم بعد إيجاب الإمام، لا بد من لفظ القبول منهم. وقلنا لو وجدنا كافرا في ديار الإسلام فقال هذا الكافر الذي ليس بيننا وبينه عقد جزية، قال: دخلت لسماع كلام الله تعالى، أو دخلت رسولا، أو دخلت بأمان رجل مسلم، فإننا نصدقه في هذا الكلام لاحتماله. ويشترط لعقد الجزية وهو الركن الثاني، قلنا يشترط فيه أن يعقدها الإمام أو نائب الإمام، لأنها من الأمور التي تعتبر من المصالح العامة ولا يستطيع أن يقدرها أحد سوى الإمام أو نائبه، ولذلك شرط أحدهما لعقدها. وقلنا إن الإمام إذا طلب الكفار منه الجزية فإنه يجب عليه أن يلبيهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا أو كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بوصايا كثيرة، من جملتها أن يدعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا الإسلام دعاهم إلى دفع الجزية، فإن أبوا الجزية أمهلهم 3 أيام ثم حاربهم. نعم، فيجب عليه أن يجيبهم إلى طالب الجزية، إلا إذا كان طالب الجزية جاسوسا أو يعني صورة من الصور الأشخاص الذين نخافهم، فإذا كان طالب الجزية مما يخشى ضرره على المسلمين فإنه في هذه الحالة لا يجاب لهذا، وذلك كالجاسوس. نعم، وهذا بالنسبة للعاقد. أخي إذا سمحت، نحن ما نستند أثناء الدرس. هذا بالنسبة للعاقد، الركن الأول هو الصيغة، الركن الثاني هو العاقد، وأما الركن الثالث فهو المعقود له. من الذين تعقد لهم الجزية؟ هل تعقد الجزية بكل أحد من الناس؟ الجواب على هذا لا، الجزية تعقد إما لأهل الكتاب بشكل إجمالي، لأهل الكتاب أو لمن عندهم شبهة الكتاب، ولا تعقد لرجل لا كتاب له أو ليست عنده شبهة كتاب كمادي أو وثني أو ملحد. نعم، فتعقد للكتاب بقول الله تعالى: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، من الذين أوتوا الكتاب. والآية القرآنية خاصة بهم، ما تشمل غيرهم من الناس، فكان من المفترض حسب الآية القرآنية ألا نقبل من غير الكتابيين جزية، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مجوس هجر: سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير آكلي ذبائحهم ولا ناكحي نسائهم. ولذلك أجاز العلماء أخذ الجزية من غير أهل الكتاب ممن عنده شبهة الكتاب بأن ادعى أن له نبيا. نعم، ولم يكذب في هذا وكان كلامه محتملا، ففي هذه الحالة تؤخذ منه الجزية. وأما ما وراء الكتاب أو من عنده شبهة الكتاب فلا تؤخذ منهم الجزية، إما أن يدخلوا في الإسلام وإما أن يقتلوا، لا يوجد لهم حل في هذا. ولكن من هم الكتابيون؟ قلنا الكتابيون هم اليهود والنصارى والمتمسكون بصحف إبراهيم وزبور داود عليه السلام. فاليهود والنصارى هؤلاء معروفون، الذين كانوا قد دخلوا في اليهودية أو النصرانية قبل أن تنسخ شريعتهم. ونحن نعلم أن شريعة موسى عليه السلام نسخت في شريعة عيسى، وأن شريعة عيسى نسخت في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وبناء على هذا فنحن نقبل نعتبر اليهودية كتابيا تؤخذ منه الجزية إذا كان قد دخل في اليهودية قبل أن تجيء النصرانية، أو لم نعلم أنه دخل في اليهودية بعد النصرانية. وبالنسبة للنصارى نعتبره كتابيا إذا كان قد دخل في النصرانية قبل أن تنسخ النصرانية بالإسلام، أو لم نعلم، شككنا يعني هل ترى دخل قبل أو بعد، فالأصل حقن الدماء. لكننا لو علمنا بأنه دخل في اليهودية بعد نسخها بالنصرانية أو دخل في النصرانية بعد نسخها بالإسلام فإننا لا نقبل منه الجزية، لأنه لا يجوز له أن ينتقل إلى الدين الباطل بعد وجود الدين الحق، بل يجب عليه أن يتبع الدين الحق. فلا تعقد إلا لليهود، قلنا لا تعقد إلا لليهود والنصارى والمجوس، لأنهم ممن عنده شبهة الكتاب، وأولاد من تهود أو تنصر قبل النسخ، اليهود والنصارى وأولادهم، أولاد الذين تهودوا أو تنصروا قبل النسخ. نعم، أو شككنا في وقته، ما علمنا أنه دخل في اليهودية يا هل ترى قبل المسيحية أو النصرانية أم بعدها، دخل في النصرانية قبل الإسلام أم بعده، ما عندنا علم بهذا، في هذه الحالة نقبله. نعم، ومن أحد أبويه كتابي والآخر وثني، قلنا يعامل معاملة الكتاب في الجزية فقط، يعامل معاملة الكتابي في الجزية تغليبا بجانب الكتاب على جانب الوثنية من أجل حقن الدماء. ولكن لا يجوز نكاح نسائهم، لا يجوز إذا كانت امرأة لا يجوز نكاحها، وإذا ذبحت أو كان رجلا وذبح لا يجوز أكل ذبيحته. وقلنا إن الجزية مفروضة على الرجال الأحرار البالغين الكبار، فلا جزية على امرأة وخنثى ومن فيه رق، وكذلك لا جزية على الصبي. أما بالنسبة للمرأة فلقول الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، وإلى آخر الآية في قوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقلنا إن هذا الخطاب موجه للذكور، والإناث لا يدخلن في خطاب الذكور، وبناء على هذا فهم خارجون من موضوع الجزية. وتكلمت أكثر من مرة على هذه المسألة الأصولية فلا داعي لإعادتها وتكرارها. وقد حكى الإمام ابن المنذر في هذه المسألة الإجماع، أي أن الأمة أجمعت على أن المرأة لا تؤخذ منها جزية. وروى البيهقي عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد ألا تؤخذ الجزية من النساء والصبيان. ولو طلب النساء عقد الجزية، احنا قلنا إن الكفار إذا طلبوا الجزية فيجب على الإمام أن يجيبهم ويلبيهم، طبعا الذي يطلب الرجال، لكن لنفرض أن المرأة ما كان عندها علم بأنه لا جزية عليها فطلبت الجزية، هل نأخذ منها الجزية؟ قال لو طلب النساء عقد الذمة بالجزية أعلمهم الإمام بأنه لا جزية عليهن. انظروا إلى معاملة الإسلام لأعدائه في ظل دولة الإسلام، يعني المرأة تجيء لتطلب الأمانة بدفع الجزية، الإمام يعلمها يقول لها أنت لا جزية عليك، فإذا أردت أن تدفعي هذا صدقة أو هبة لا مانع من هذا، أما أنها تأخذ جزية فلا، مع أنهم مستضعفون في دولة الإسلام ومغلوبون في دولة الإسلام، مقهورون يعيشون في ظل الدولة الإسلامية، ومع هذا ما حدث أبدا في تاريخ الإسلام أن أكره نصراني على الدخول في الإسلام، وديننا يمنع أن يظلم النصارى، من آذى ذميا فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله، ما يجوز إيذاؤه ولا يجوز سلب ماله ونهبه. وهنا انظروا إلى الأمانة العجيبة التي ما عرفها التاريخ إلا في ظلال دولة الإسلام. لو أن المرأة جاءت إلى الأمير أو إلى الحاكم أو القاضي تطلب منه الأمانة بدفع الجزية فالقاضي يقول لا أنت ليس عليك جزية، ما نريد منك الجزية، ما يأخذ منها هذا لأنها لا تعلم، ويعتبر ما اعتبر المسلمون أن مثل هذا غنيمة، بينما اليهود قالوا ما علينا في الأميين سبيل، والنصارى اليوم يعملون أسوأ مما عمل اليهود، ما أخذوا منا جزية بل نهبوا كل أموالنا وخيراتنا وقهرونا على ديننا وعلى أرضنا وعلى كل كريم عندنا، واليوم يعاملون معاملة العبيد، أسوأ معاملة وعاملها كائن حي على وجه الأرض هو المسلم اليوم من قبل اليهود ومن قبل النصارى. نعم طيب. قال وكذلك لا تجب على الخنثى، الاحتمال كونه أنثى فلا تجب عليه الجزية. وأما الرقيق فلأنه قلنا إنه لا يملك أصلا فلا تجب عليه الجزية. والصبي ذكرنا كلام عمر رضي الله عنه كتب إلى الأجناد أن لا تؤخذ الجزية من النساء والصبيان، ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له خذ من كل حارم، يعني من كل من بلغ الاحتلام، يعني من كان رجلا بالغا، خذ منه دينارا، خذ من كل حارم دينارا، رواه الترمذي وأبو داود. وأما بالنسبة للمجنون فقلنا ينظر في جنونه، فإذا كان جنونه مطبقا فهذا لا تؤخذ منه الجزية نهائيا، وإذا كان جنونه متقطعا وكانت فترة يقظته يسيرة جدا فهذا ما تؤخذ منه الجزية أيضا تغريبا لجانب الجنون. وأما إذا كان جنونه متقطعا بأن كان يصحو يوما ويغيب يوما، فإن إذا بلغت الأيام التي يصحو فيها سنة فإنه تؤخذ منه الجزية، تلفق أيامه تحوي ويؤخذ منه الجزية بناء على هذا. نعم. وإذا بلغ ابن الذمي هذا العقد عملناه مع الأبي فصار ذميا، ولا الصغير ما عليه جزية، لكنه إذا بلغ لابد له أن يدفع الجزية، ما يبقى صغيرا طيلة حياتي ولا يبقى معفوا من الجزية، فإذا بلغ وجبت عليه الجزية فنطالبه بها، فإن دفع الجزية فبها ونعمة، وهذا الذي نريده. وإذا أبى قال ما أدفع الجزية، في هذه الحالة هل نقتله؟ هل نستبد به؟ قال أبدا لا نقتله ولا نستبد به ولا نضطهده ولا نظلمه، وإنما نبلغه مأمنه، نقول أولئك قومك فالحق بهم، نبلغه مأمنه، فإن شاء بعد ذلك إن شاء ندفع الجزية رضيناها، وإلا ذهب ولحق بقومه. نعم. هذا بالنسبة للبالغ العاقل الحر الذكر السليم، وهذا لا خلاف فيه. لكن إذا لم يكن سليما بأن كان مريضا، لم يكن شابا بأن كان شيخا هرما، لم يكن مبصرا بأن كان أعمى، أو كان من رهبانهم، أو كان فقيرا، أو كان عاجزا عن الكسب، فهل تجب عليه الجزية؟ والفقهاء يتكلمون على هذه الصورة، لأنه قد يتبادر إلى الذهن كما ذكرنا هذا عند الكلام على القتال، قلنا بالنسبة للصبي أو المرأة أو الراهب الذي لا يقاتل ولكنه في صومعته، هل يقتلون أو لا يقتلون؟ تكلمنا على هذا الموضوع عند الكلام على الجهاد، لأنه قد يتصور بعض الناس أنه ما دام لا يقاتل الراهب لا يقاتل، معنى ذلك أنه لا يقتل، أو كان لا يستفاد من رأيه وعقله، معنى ذلك أنه لا تنطبق عليه أحكام الكفار في القتل. فذكر العلماء هذا الموضوع في مباحث الجهاد وتكلمنا عنها بالتفصيل. هنا أيضا تجب عليه الجزية أم لا تجب عليه الجزية؟ قال المذهب وجوبها على الزمن ولو كان مريضا مرضا مزمنا، ما دمنا قد أقررناه على البقاء في ديارنا فلا بد له أن يدفع الجزية، سواء كان مريضا مرضا مزمنا، أو كان شيخا هارما كبيرا في السن، أو كان أعمى، أو كان راهبا، أو كان فقيرا عاجزا عن الكسب، فهذا تجب عليه الجزية. عقد الجزية لا بد أن يجري معه، نعقد له الجزية. فإذا كان عنده المال دفع الجزية، وإذا لم يكن عنده المال مرت السنة ولم يوسر، ما عنده مال، ماذا نعمل به؟ نطرد قلة، هذا عقدنا نحن له الجزية وأوجبنا عليه الدينار أو الدينارين أو الدنانير التي سيدفعها جزية، كما سنتكلم عنه بالتفصيل حين الكلام على مقدار المال الذي يدفعه. لكن ليس من الضروري أن يعطينا إياها الآن إذا كان عاجزا عن الكسب، فإذا كسب وصار عنده قدرة على دفعها أخذناها منه، وإلا استقرت في ذمته، فإذا صار موسرا في المستقبل دفع الجزية وإلا فلا نطالبه بها. يعني أن عقد الجزية ليس عقد إرهاق للإنسان، فإذا كان قادرا على دفعها دفع، فإن عجز عن دفعها استقرت في ذمته إلى أن يسر وإلا ما يدفعها. نعم. ومما يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أبلغ من ذلك، أنه رأى رجلا من أهل الذمة يتسول وكان كبيرا في السن، فسأله عن هذا فقال له ما عندي مال وأنا عاجز عن الكسب فلا بد لي من أن أشحد حتى أتقوى، فقال له عمر أنأخذ منك الجزية شابا ونتركك كهلا؟ وألحقه ببيته وأعطاه ما يقيم أوده أو ما يحتاج إليه في حياته. وهذه الصورة يعني بغض النظر عن مدى صحتها وعدم صحتها لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فهذا مما يقره مبادئ الإسلام العامة أن نحسن إلى الناس جميعا. والصدقة عندنا تجوز للمسلم وتجوز للكافر بخلاف الزكاة، فلا مانع أن يعطى من الصدق، مش الزكاة، من الصدق العامة. وكثير من الناس دخلوا في الإسلام بحسن معاملة المسلمين لهم، فمثل هذه المعاملة تأثر قلوب الأعداء. نعم. فإذا الجزية تجب على هؤلاء الذين ذكرناهم من المريض مرضا مزمنا، ومن الشيخ الكبير الهرم، ومن الأعمى، ومن الراهب، ومن الفقير العاجز. بالنسبة للفقير العاجز إن تمكن من دفعها أخذت منه، وإلا أنظر حتى يوسر، فإن أوسر دفعها وإلا فلا. نعم. هذا بالنسبة للركن الثالث وهو المعقود له. وأما الركن الرابع وهو المكان، أين يقيم أهل الذمة؟ هل يقيم أهل الذمة في كل مكان؟ هل نعقد لهم في كل مكان هم أحرار يقيمون في أي بقعة من بقاع العالم الإسلامي؟ قال الجواب على هذا لا، فلا يجوز للكافر الذمي أن يستوطن الحجازة، سواء كان ذلك بجزية أم بغير جزية، لما روى البيهقي عن أبي عبيدة بن الجراح أن آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم أن قال أخرجوا اليهود من الحجاز، ولما رواه البخاري ومسلم أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. وقدم المصنف حديث البيهقي على حديث البخاري ومسلم لأنه خاص باليهود، بينما الحديث الثاني أخرج المشركين من جزيرة عرب هذا عام يشمل اليهود ويشمل النصارى ويشمل غيرهم. ولما رواه مسلم لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب، يعني لئن أبقاه الله تعالى ليخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب. ما هو المراد بجزيرة العرب؟ هل كل جزيرة العرب يعني تعطى هذا الحكم؟ الإمام النووي قال الحجاز، والأحاديث وردت في جزيرة العرب، قال المراد منها الحجاز المشتملة على يعني اشتملت عليها جزيرة العرب، لأن عمر رضي الله عنه أجلاهم من الحجاز وأقرهم في اليمن مع أنه من جزيرة العرب. ولو كان المراد بجزيرة العرب كل جزيرة العرب لما أبقاهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في اليمن، فإقراره لهم في اليمن وإقرار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لعمر على ما فعل دون إنكار عليه دليل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بجزيرة العرب الحجاز التي اشتملت عليها جزيرة العرب من إطلاق الكل وإرادة الجزء. نعم، ما هو الحجاز؟ قال وهو مكة والمدينة واليمامة، وهي مدينة بقرب اليمن معروفة وقراها. هذا بالنسبة لهذه الأماكن. طيب بالنسبة للطرق الممتدة بينها، الطرق التي لم تجري العادة في الإقامة بها، هل يقيمون بها؟ الجواب على هذا لا. يوجد عندنا قول ضعيف أنه الكافر له إقامة الطرق الممتدة بين هذه البلاد التي ذكرناها، بين مكة والمدينة واليمامة والقرى التي حولها، ولكن القول المشهور المفتى به في المذهب أنهم يمنعون من الإقامة في هذه الأماكن وفي الطرق الممتدة بينها لحرمتها وكرامتها. طيب منعناهم من الإقامة في هذه الأماكن، عقد الجزية ما يشمل هذه الأماكن، يقيمون حيث شاءوا من الأماكن ما عدا هذه الأماكن التي ذكرناها. طيب لو أن واحدا منهم دخل إلى هذه الأماكن هل يجوز له أن يدخل أم لا يجوز؟ قال عائمة أمره، إما أن يدخل بإذن الإمام وإما أن يدخل بغير إذن الإمام. هذا الكلام الآن على هذه الأماكن بغض النظر عن الحرم، نتكلم على الأماكن بشكل عام وسنتكلم على الحرم. نعم، فبالنسبة لدخوله إلى ديار الإسلام، قال إن دخل بغير إذن الإمام، هذا الذي دخل متعديا، قال أخرجه الإمام من هذه الأماكن وعذره. إذا كان يعلم أن دخوله لهذه الأماكن ممنوع، أما إذا كان لا يعلم الجهل عذر مانع من التعذير، فيخرجه الإمام ولا يعذره. إذا دخل بغير إذن الإمام وكان عالما بأنه ممنوع من دخول هذه الأماكن فإنه يخرجه ويعذره. فإن استأذن دخل بإذن، قال ينظر الإمام، إذا وجد أن في دخوله مصلحة للمسلمين أذن له في دخولها، دخول هذه الأماكن، وإلا فلا يأذن له في دخولها. فإن استأذن أذن الإمام له إن كان في دخوله مصلحة للمسلمين. طيب ما هي المصلحة؟ يعني ما هي صورها؟ قال من صور المصلحة أن يكون حاملا لرسالة يريد أن يؤديها للأمير إذا كان مقيما في تلك الأماكن، أو دخل بأمان، أو أنه يريد أن يعقد عقد جزية، أو أراد أن يعمل هدنة، أو حمل إلينا ما نحتاج إليه كأن كان تاجرا يأتي بالبضائع التي يحتاج إليها المسلمون، فيأذن له الإمام بالدخول لأن في هذا مصلحة عامة للمسلمين. فإذا كانت التجارة يسيرة ليست مهمة ما نحتاج إليها، قال فإن كان لتجارة ليس فيها كبير حاجة كالعطر مثلا، الأمة ليست بحاجة إلى العطر، تستطيع أن تستغني عنه، تستطيع أن تسوقه من مسلم، تستطيع أن تأخذه من خارج هذه الأماكن وتدخله إلى هذه الأماكن. فإذا كان لمصلحة يسيرة بشكل هذا ضابط، هذه الصورة من الصور، صورة من الصور، يعني أن تكون التجارة صغيرة وقف عليها كل أمر لا يحتاج إليه المسلمون ما يجوز دخوله من أجله. أما التجارة العامة يعني كان يأتي بالأطعمة أو يأتي بما نحتاج إليه، هذا لا بد أن يكون مع تجارته حتى يساوم عليها ويبيعها. طيب، إذن يجوز أن يأذن الإمام للذمي بدخول هذه الأماكن إذا كان في دخوله مصلحة، وإلا فلا يجوز له أن يدخلها. إذا كانت التجارة يسيرة قلنا ما يأذن له الإمام بالدخول. طيب، يمنعه مطلقا منها؟ قال لا، إذا الإمام أراد أن يأذن له لهذه التجارة اليسيرة فلا بد أن يدفع مقابل هذا الإذن شيئا من المال فيدخل. عند ذلك تصير للأمة مصلحة بأن نأخذ منه جزءا من مال هذه التجارة. نعم، قال لا يأذن له إذا كانت الأمر غير مهم، لم يأذن له إلا بشرط أخذ شيء منها. إيش مقدار هذا المأخوذ؟ قال هذا منوط برأي الإمام اقتداء بعمر رضي الله عنه، فإنه كان يأخذ من القبط إذا اتجروا إلى المدينة عشر بعض الأمتعة، عشر بعض الأمتعة، انتبه ليس كل الأمتعة، قال كالقطيفة، الأشياء التي ليست تجارتها مهمة بالنسبة لنا، الأشياء المهمة يدخلون ولا نأخذ منهم شيئا، غير مهمة ما يأذن لهم الإمام. فإذا أذن لهم رأى هناك مصلحة بدخولهم بمقابل مال يدفعونه فلا مانع من هذا. إذن ما يأذن إلا إذا كان هناك مصلحة لأخذ جزء من المال. قال ويأخذ نصف العشر من الحنطة والشعير ترغيبا لهم في حملها للحاجة إليها. إذا أذن الإمام للذمي بالدخول إلى هذه الأماكن كم يقيم فيها؟ دخل للمصلحة أو مقابل المال الذي دفعه من تجارته، وفيه هذا أيضا مصلحة، يعني الأمر كله دخوله بسبب مصلحة يمكن أن تجنى من دخوله. إذا دخل كم يقيم؟ قال وإذا أذن له الإمام بالدخول فإنه لا يقيم أكثر من 3 أيام، فأقل يعني 3 أيام فأقل، أكثر من 3 أيام لا يجوز له أن يدخل أو أن يقيم اقتداء بعمر رضي الله تعالى عنه. طبعا لا يحسب يوم الدخول والخروج، لأنه إذا أقام أكثر من ذلك فإنه يصير مقيما، كما نعرف هذا من مباحث القصر في الصلاة، الإنسان إذا أقام أكثر من 3 أيام ما عدا يومي الدخول والخروج فإنه يعتبر مقيما. سافر بشكل عام مكة والمدينة واليمامة بالنسبة للحجاز، أما بالنسبة لحرم مكة قال فإنه يمنع منه مطلقا، سواء كانت هناك مصلحة أو لم تكن هناك مصلحة، فإذا كان رسولا قد أتى برسالة أو أراد أن يعقد جزية أو أراد أن يعمل هدنة أو أراد يعني شيء آخر، فيخرج إليه الإمام ويقابله خارج حدود الحرم، فلا يجوز له دخول حرم مكة نهائيا، لقوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. فإذا دخل هذا الإنسان الذمي إلى هذه الأماكن التي ذكرناها أو دخل إلى حرم مكة بطريقة ما، دخل فمرض فيه، دخل إلى حرم مكة بطريقة من الطرق، وسيلة من الوسائل ووسائل كثيرة، ومرض في حرم مكة، ماذا نعمل به؟ وممنوع من دخول حرم مكة نهائيا. في غير حرم مكة الأمر واضح، يعني معه مهلة لثلاثة أيام يدخل فيها يعالج يخرج بطريقة ما، دخل حرم مكة وممنوع من الدخول نهائيا. قال نقل منه وإن خيف موته أثناء النقل، ينقل وإن خيف موته أثناء النقل، ف فينقل من حال مكة ولا يجوز أن يبقى فيه. فإن مات في حال مكة ماذا نعمل؟ قال لم يستنفيه تطهيرا للحرم منه. فإن دفن مات ودفن قال يمش قبره ويخرج من القبر إلى خارج حرم مكة إلى الحل. قال لأن بقاء جيفته فيه أشد من دخوله إلى تلك الأماكن حية. وإن مرض في غيره، هذا في الحجاز بشكل عام الأماكن التي ذكرناها، ننظر هل هناك مشقة عظيمة في إخراجه أم ليست هناك مشقة. قال وإن مرض في غيره من الحجاز وعظمت المشقة في نقله، سواء نقيف في ذلك موته أو لم يخاف موته، قال ترك مراعاة لأعظم الضررين، وإلا بأن لم تعظم المشقة فهو خلال الفترة المسموح بها يمكن أن يبقى، ذكرناها أقل من 3 أيام، وبعد ذلك لا بد من نقله إلى خارج هذه الأماكن. فإما قال إذا مات وتعذر نقله دفن هناك في الضرورة، فإن لم يتعذر لم يدفن هناك، فإن دفن ترك، لأن هذه الأماكن ليست كحرم مكة في حرمتها عام مثل الأماكن التي ذكرناها. هذا بالنسبة للأركان الأربعة: الصيغة أقررتكم ويقولون قبلنا، والعاقد وهو الإمام أو نائبه، والمعقود له وهم اليهود أو النصارى والمراد بهم من دخل في ذلك الدين قبل أن ينفخ وأولادهم، ومن عنده شبهة الكتاب كالمجوس وغيرهم. وأما المكان فقلنا يشترط ألا يكون في حرم مكة مطلقا لمصلحة أو لغير مصلحة، وفي المدينة والحجاز والطرق الممتدة بين هذه الثلاثة إلا إذا كانت هناك مصلحة، وشرط أن يكون في غير حرم مكة. أما حرم مكة فلا يدخله لا لمصلحة ولا لغير مصلحة. في غير حرم مكة يجوز أن يدخل بإذن الإمام إذا كانت هناك مصلحة. في الأركان الأربعة. وأما الركن الخامس وهو الجزية، فقد عقد له الإمام النووي تبعا لغيره من الفقهاء فصلا مستقلا لأهميته وضوابطه. قال أما بالنسبة للجزية فأقل الجزية دينار لكل سنة، هذا أقل شيء في الجزية أن يأخذ منه دينارا، لما رواه الترمذي وغيره عن معاذ أنه صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حال من دينارا أو عدله من المعافر، يعني من الثياب، نوع من أنواع الثياب اليمنية. هذا أقل ما يؤخذ من الذم، ولكن يجوز لنا أن نأخذ أكثر من هذا. قال وبناء على هذا لابد من المساومة والمماكسة، ساومهم، والجزية لا تؤخذ من كل فرد على حدة، وإنما يعقد عقد الجزية عاما للجميع. نعم. وطبعا يجوز للواحد بالشروط التي سنذكرها. قال ولذلك يستحب للإمام مماكسة، مماكسة أن يماكس الناس ويساومهم على مقدار الجزية التي يدفعونها، حتى يأخذ من متوسط دينارين، ومن غني 4 دنانير، ومن الفقير يأخذ دينارا واحدة، اقتداء بعمر رضي الله تعالى عنه كما رواه البيهقي. ولما نعلمه من أن تصرف الإمام منوط بمصالح المسلمين، هذه قاعدة عامة، قاعدة فقهية عامة، تصرفات الإمام منوطة لمصلحة المسلمين، ومن مصلحة المسلمين أن يأخذ لهم مقدارا أكبر من الجزية، فإذا تمكن من أخذه أخذه، وإلا فإنه لا ينزل في الجزية عن الدينار. قال ولو عقدت بأكثر من دينار على ما ذكرنا ما كسهم فأخذ منهم دينارين دينارين، ثم علموا جواز دينار كانوا لا يعلمون ما كسهم، فقالوا نحن ندفع 3 دنانير، فدفعوا عقدوا الجزية على هذا. بعد أن دفعوا 3 دنانير علموا أنه يجوز دفع الدينار الواحد، ولو أنهم تشددوا وما كسوا لأجابهم الإمام إلى هذا. قال هل يجوز لهم أن ينقضوا عقد الجزية ويبرموا عقدا جديدا؟ قال لا، ولو عقدت بأكثر ثم علموا جواز دينار لزمهم ما التزموه، فإن أبوا ما ندفع 3 التي اتفقنا عليها، قال أصح أنهم يعتبرون ناقضين للعهد الذي جرى بيننا وبينهم، ويترتب عليه ما يترتب على نقض العهد مما سنذكره. لو أسلم ذمي ما كان قد دفع الجزية لسبب من الأسباب، لغيبته أو لعدم تمكننا من الوصول إليه أو لفقره كما ذكرنا قبل قليل، أسلم أو مات بعد عدد من السنين التي لم يدفع فيها الجزية، ما هو حكمه؟ هل تسقط عنه الجزية بالإسلام أو بتراكم السنين لمرور السنين؟ قال لو أسلم ذمي أو مات بعد سنين أخذت جزيتهن من تركته مقدمة على الوصايا، تقدم على الوصايا، أول شيء يقدم الدين وبعد ذلك تقدم الوصية بشكل عام. قال لكن الجزية تقدم على الوصية كسائر الديون، هذا دين في ذمته ترتب عليه فلا بد له من دفعه، لكن الدين نوعان، دين خاص وهو الذي له مطالب خاص، ودين عام وهو الجزية وما شابهها يطالب بها الإمام، يطالب بها الدولة لمصلحة الأمة. قال ويسوى بينها وبين دين آدمي على المذهب عندنا، يعني إذا كان لو كان الإنسان عليه دين وتشاح في هذا الدين عدد من الدائنين، ماذا نعمل؟ ما يعطى إنسان كل الدين ويبقى الآخرون بدون شيء، وإنما يقسم الدين على جميع الدائنين بالسوية، يمكن يكون ترك مقدار من المال ما يفي بدون جميع الدائنين، فيعطى كل إنسان بقدر دينه، يعني يحسب الدين إلى أسهم مثلا ويعطى كل إنسان بما يناسب دينه. قال وكذلك الجزية، يعني تعتبر يسوى بينها وبين ديون الآدميين، فيؤخذ لها كما يؤخذ لهم من تركة هذا الميت. إذا وفت التركة بالجميع أخذ الجميع نصيبهم، وإلا فيسوى بينها وبين ديون الآدميين. أما إذا أسلم أثناء السنة أو مات أثناء السنة، قال فيؤخذ في هذه الحالة قسط المدة التي أمضاها على الكفر قبل أن يسلم وحينما كان حيا. فإذا أسلم بعد مضي نصف سنة يؤخذ منه نصف دينار، وإذا أسلم بعد مرور 7 أشهر ونصف مثلا يؤخذ منه 3/4 دينار، وإذا مات بعد 9 أشهر يؤخذ منه 9/10 الدينار، وهكذا يؤخذ منه ما يقابل المدة التي أمضاها. كيف تدفع الجزية؟ كيف تدفع الجزية حينما يريد دفعها لأمير المؤمنين أو للقاضي أو لمن يتولى أخذها منه؟ هنا ذكر الإمام الرافعي رحمه الله تعالى هيئة من الهيئات، بناء على فهمه وفهم بعض أصحابنا الخراسانيين لقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فهموا الصغار بصورة خاصة، الصغار هنا بشكل عام، يعني الإنسان حينما يدفع الجزية ما يدفعها إلا وهو صاغر، ما يدفع الجزية وهو مستعدي، وإنما يدفعها وهو صاغر، يعني أنه غلب وانتهى أمره ونحن الآن نقره في دولة الإسلام ليعيش بيننا، نحفظ دمه وعرضه وماله مقابل هذا المال الذي يدفعه لعل الله تعالى يهديه إلى الدخول في الإسلام. هذا هو الصغار المراد بقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لكن الإمام الرافعي فهم تبعا لمن سبقه من بعض أصحابنا أن الصغار هنا لا، هيئة خاصة يعملها دافع الجزية حينما يدفع الجزية، فقال إذا جاء ليعطي الجزية لا يعطيها إلا بإهانة، فيجلس الآخذ ويأتي ذاك واقفا ثم ينحني أمامه ويطأطئ رأسه ويحمي ظهره ويضع جزية الدينار في الميزان حتى لا يكون فيه نقص، ويقبض الآخذ لحيته ويضرب لهجمتي ضرب من هنا وضرب من هنا، نعم، من أجل أن يصير صاغرا. قال وكل هذا مستحب وقيل واجب، هذا الكلام كلام الرافعي رحمه الله تعالى، نعم، بناء على القول بأنه مستحب. قال له توكيله. نعم له أن يوكل، له أن يوكل مسلما، لأن هذا الأمر مستحب، وبناء ذلك ما يضرب المسلم إذا دفعها عن النصراني. لكن إذا قلنا إن هذا الأمر واجب ما يحق له أن يوكل فيها، لأن لابد أن يدفع وهو يدفع الجزية. نعم إذا قلنا إنها مستحبة له توكيل مسلم بالأداء، وله حوالة على المسلم وأن يضمنها عنه المسلم. إمام النووي رحمه الله تعالى علق بها على هذا بقول: قلت هذه الهيئة باطلة ودعوى استحبابها أشد خطأ، يعني أشد بطلانا من دعوى فعلها. نعم يعني لا هي مشروعة ولا هي مستحبة، يعني دعوى استحبابها أشد، فأما دعوى الوجوب فهي أدهى وأمر في البطلان. نعم وهذه الأمور يعني لا شك أنها يعني منفرة، هذه الأمور منفرة، ونحن حينما أقررناهم على الجزية ما أقررناهم على الجزية مقابل تقريرهم على الكفر أبدا، يعني ما أخذنا منهم الجزية مقابل تقريرهم على الكفر، وإنما أخذنا منهم الجزية مقابل إقامتهم في ديارنا وعيشهم بيننا، لعل الله تعالى يهديهم إلى الإسلام، ونحن أمرنا أن نرفق بهم وأن نعاملهم معاملة حسنة لعل الله سبحانه وتعالى يهديهم لدينه. ولذلك نص أصحابنا فقالوا: تؤخذ الجزية برفق كأخذ الديون، كأخذ الديون. نعم بدون اضطهاد وبدون يعني إيذاء وما شابه هذا من الأمور. نعم قال: ويستحب للإمام إذا أمكنه أن يشرط بنفسه أو بنائبه، أن يشرط عليهم إذا صورحوا في بلدهم أن يشرط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين. ليش؟ قال: أولا لما رواه البيهقي أنه صلى الله عليه وسلم صالح أهل أيلة على 300 دينار، وكانوا 300 رجل، وعلى ضيافة من يمر بهم من المسلمين. ما هي الحكمة في هذا؟ لماذا صالحهم على ضيافة من يمر بهم من المسلمين؟ نحن نعلم جميعا أن الأسفار في الماضي ليست كالأسفار في اليوم الحاضر، وأن الإنسان أثناء سفره كان يحتاج إلى الماء ويحتاج إلى المؤن، يحتاج إلى الزاج، يحتاج إلى الراحة. قال: ربما مر بهم المسلم فأبوا أن يبيعوه، اتفقوا على عدم بيعه وعدم تسهيل حاجياته. قال: بناء على هذا سيموت هذا الإنسان، ولذلك شرط النبي عليه الصلاة والسلام عليهم أن يضيفوا من يمر بهم من المسلمين. طبعا هذا إذا تمكن الإمام من مثل هذا الشرط، ولذلك قال: ويستحب للإمام، هذا ليس واجبا وإنما هو مستحب، إذا أمكنه أن يشرط عليهم إذا صورحوا في بلدهم أن يشرط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين زائدا على أقل الجزية، هذا زيادة على أقل الجزية. نعم ومن الذي يضيف الضيفان من المسلمين؟ من الذي يضيف؟ قال: الغني والمتوسط، وأما الفقير فلا يضيف، ما عنده شيء أصلا الجزية إذا افتقر بها نحن ما نأخذها منه حتى يوسر، فكيف نشرط عليه هذا؟ الشرط يكون على الغني وعلى المتوسط. وطبعا يذكر عدد الضيفان يعني الذين يضيفونهم، من فضل أنهم ذهب إليهم مئات الآلاف يضيفون جميع، لا سبيل إلى هذا، يبين لهم عدد الضيفان رجالا وفرسانا، لأنهم يجب عليهم أيضا أن يطعموا الدابة فيما إذا كان الناس يحتاجون لهذا. والشيء الذي يجب أن نفهمه من هذا أنه ما يكون استبداد ولا يكون اضطهاد، وإنما يعني إذا مر المسلم في تلك الديار يضيفه، لا يذهب إلى تلك الديار من أجل أن يضيف، نعم يعني يذهب إليه ضيفا، إذا مر بهم فإنهم يضيفونه، وإذا كان محتاجا لهذا إذا طلب هذا، وإذا كان عنده مال فلا يطلب هذا ولا يعني يرهقون به. فيذكر عدد الضيفان رجالا وفرسانا وجنس الطعام والأدم وقدرهما، وطبعا جنس الطعام يعني من نوع ما يأكلونه، يطعمون مما يأكلون، فإذا كان غالب قوتهم البر أطعموا برا، وإذا كان غالب قوتهم الأرز أطعموا أرز، وهكذا، ويطعمون كل واحد كذا وكذا، يعني حتى لا يطعموه شيئا قليلا، أو أنه يطلب أيضا الشيء الذي لا يتيسر. نعم وكذلك بالنسبة لعلف الدواب، ويبين لهم أين يسكن الضيفان هل يسكنونهم في الكنيسة في الأماكن العامة أم أنهم يسكنونهم في الأشياء الفاضلة من مساكنهم عنده بيت متسر فيسكنوا في المكان الذي لا يستعمله مع أهله من هذا البيت أو يسكنوا في مقامه يتفقون على هذا حتى لا يكون هناك غرر ويكون هناك خلاف بين الناس ولا يجاوز 3 أيام الضيف يبقى هناك يسكن عنده ضيفا يسكن عنده ضيفا عمله الغربيون في بلادنا نزلوا علينا ليحموننا فكانوا ضيوفا إلى الأبد في زعمهم نعم ما زالوا ضيوفا في زعمهم ولكل أجل كتاب نائم يستيقظ والضعيف يقوى والصغير يكبر نعم والدنيا تتغير ولا بد من يوم يذوقون فيه وبالا ما يرتكبونه في حق أمتنا نعم حينما نقرأ هذا نجد الفرق بين معاملتهم لنا ومعاملتنا لهم ولا يجاوز 3 أيام ولو قال قوم نؤدي الجزية لكن ما نؤديها باسم الجزية قالوا نحن ما نعطيكم جزية نعطيكم إياها صدقة كيف تأخذ بعضكم من بعض زكاة المسلم لا يدفع زكاة الذمي ما يدفع زكاة قالوا لمكانة لهم أو كبر عليهم أن يدفعوا هذا قالوا نحن ما ندفع جزية نعطيها صدقة هل يجوز للإمام أن يقبل منهم هذا وأن يأخذها منهم كما تأخذ الصدقة يعني يأخذ منهم من أموالهم من الذهب والفضة كما يأخذ من المسلمين ويأخذ من البقر ويأخذ من الغنم ويأخذ من الإبل يأخذ هذا قال نعم ولو قال قوم تؤدى الجزية باسم صدقة لا جزية فللإمام إجابتهم إلى هذا إذا رأى في ذلك مصلحة للأمة ويضعف عليهم الزكاة يأخذ منهم الزكاة مضاعفة قال لما روى البيهقي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه فعل ذلك لمن تنصر من العرب قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طلبها منهم أبوا دفعها وقالوا نحن عرب لا نؤدي ما تؤدي العجب كانوا من النصارى بني تغلب وتنوخ وغيرهم لا نؤدي ما تؤدي العجب فخذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض يريدون الزكاة فقال عمر رضي الله عنه إنها طهرة للمسلمين خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ولستم من أهلها فقالوا تأخذ ما شئت بهذا الاسم لا باسم الجزية ما نعطيك جزية نعطيك زكاة فأبى عمر رضي الله تعالى عنه في بعده الأمر فارتحلوا وأرادوا أن يلتحقوا بالروم طبعا في هذا مضرة عظيمة على الأمة الإسلامية لأنهم يقوون جانبهم ويستعدونهم علينا الروم يتقوون بهم وهم يتقوون بالروم فطالحهم عمر رضي الله تعالى عنه على أن يضعف عليهم الصدقة ويأخذها جزية باسم الصدقة يعني باسم الصدقة لكن هي في الحقيقة نحن نأخذها جزية ولم يخالفه أحد من الصحابة فكان ذلك إجماعا وعقد لهم الذمة مؤبدا فليس لأحد يعني تعليق الفقهاء فليس لأحد نقض ما فعله وقال ولا فرق بين العرب وغير العرب فإذا عرفنا أنهم يدفعون الصدقة وهذه الصدقة تزيد عن الدينار فقلنا تزيد عن الدينار الذي نريد من كل واحد منهم إذا ضعفنا عليهم الزكاة ففي هذه الحالة نأخذها منهم فكيف يكون التضعيف؟ قال يكون التضعيف فمن 5 أبعرة يأخذ شاتين ويأخذ من 25 يأخذ بنتي مخاض ويأخذ من 20 دينارا يأخذ دينارا واحدة لأنه يدفع نصف دينار المسلم فتضاعف عليه يصير دينارا ويأخذ من 200 درهم 10 دراهم ويأخذ 5 المعشرات نعم لكن لو وجبت عليه في ماله جئنا إليه وجدنا عنده بقرة ووجبت عليه بنتا مخاض ما وجد عنده بنات المخاض وجد عنده بنات اللبون فدفعها هل نأخذ معها الجبران؟ نحن مر معنا في مباحث الزكاة أن المسلم إذا جئنا إليه وكنا نحتاج منه حقة ما عنده حقة عنده نريد منه جذعة ما عنده جذعة عنده حقة يعطينا حقة ويعطينا جبرانا حتى يجبر نقص السن بهذا المال الذي يدفعه. وكذلك إذا أردنا منه حقة ووجدنا عنده جذعة ما عنده حقة، قال نأخذ منه الجذعة ونعطيه جبرانا مقابل السن العالي التي دفعها. فهل إذا لم نجد عنده السن التي نريدها وجدنا عنده السن الأقل هل نأخذ منه السن الأقل مع الجبران؟ يؤخذ منه الجبران ولكنه لا يضاعف، يعني في هذه الحالة يؤخذ جبران واحد ما يضاعف الجبران. والعلة هي التي ذكرناها، لأن الجبران يؤخذ ويعطى، فإذا أخذناه لابد لنا أن نعطيه. نعم، فلو وجبت بنتا مخاض مع جبران لم يضاعف الجبران، وإنما يأخذون منه جبرانا واحدة، يعني يأخذون منه بنت مخاض ويأخذون معه الجبران المعروف. ولو كان عنده بعض نصاب، ما عنده نصاب كامل، عنده بعض نصاب، إيش يعمل؟ قال لو كان عنده بعض نصاب لم يجب قسطه، يعني نحن عندنا ما تجب الزكاة إلا بالنصاب، فيأثر هذا ما عنده نصاب كامل ماذا يعمل؟ قال ما يجب عليه القسط، خلاص ما يجب عليه شيء في هذه الحالة، ما يجب عليه قسطه. مثلا إذا كان عنده عشرين، كان يملك 20 شاة، هل يدفع فيها؟ نحن في 40 شاة، معناه بالنسبة لو يدفع شاتين، إذا وجدنا عنده 20 شاة نأخذ منه شاة واحدة؟ قال لا، ما نأخذ منه قسط ما يملك. ولو كان بعض نصاب لم يجب قسطه في الأظهر، ثم المأخوذ جزية، فلا يؤخذ من مال من لا جزية عليه. هذا الذي نأخذه وإن كنا أخذناه باسم الصدقة فيما قالوا هم، إلا أننا نأخذه نحن جزية ويدفعونه صدقة. وبناء على هذا لو كان إنسان لا يؤخذ من ماله جزية، هل نأخذها منه؟ قال ما تؤخذ منه في هذه الحالة، ثم المأخوذ باسم الزكاة جزية وإن بدل اسمها، وتصرف مصارف الفيء. ولذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه هؤلاء حمقى، أبوا الإثم ورضوا بالمعنى، أبوا الإثم اللي هو إثم الزكاة ورضوا بالجزية ورضوا بالمعنى، هم يدفعونها لكن بالحقيقة تدفع على أنها جزية، ليش الفرق بين الاثنين؟ وربما يكون فيها ضرر عليهم هذا. ولا يؤخذ من مال لا جزية عليه كصبي ومجنون وامرأة ومن ذكرناهم ممن لا تجب عليهم الجزية. هؤلاء نفرض أنهم عندهم مواشي، نأخذ منهم؟ قال ما نأخذ منهم لأنهم لا جزية عليهم، وما يدفعونها صدقة وزكاة، وإنما يدفعونها نحن باعتبارنا يدفعونها جزية، ولذلك لا نأخذها من الصبي وإن كانوا هم قد سموها صدقة كالصدقة التي يدفعها المسلم زكاة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما لما نحن نتمنى الله.